إظهار الصدقة سنة حسنة لأن أصلها مشروع، وإن تخلف البعض عنها للحرص على الإصرار بالصدقة إن تبدو الصدقات فنعمة دي، فأصلها مشروع. لكن لما يعني تتابع الناس على الإصرار بالصدقة ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للتصدق على هؤلاء الفقراء، مضوا على إيه؟ على ما عهدوه من أفعالهم أو ما تتابعوا عليه من قبل، ما حدش تصدق. والرجل هذا لما نظر وجد الناس فعلوا ما فعلوا، حمل صدقته على يده سرة كادت يده أن تعجز عن حملها، فوضعها في جانب المسجد، فتتابع الناس حتى صارت كومة كبيرة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة ذهب. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة إيه؟ حسن. لا يصلح هنا أن يقال إن ده عام، بحيث أي واحد يرى إن الشيء ده حسن يبقى يسن. نعم، إذا لابد هنا من معرفة سبب ورود الحديث، خشية أن يعمم ما ليس بعام أو يخصص ما ليس بإيه؟ بخاص. نعم. كما عليه أن يلاحظ زيادات افتقار في المتون. يعني أنت مثلا لو جيت تنظر في حديث المسيء صلاة، رجع روايات أبو هريرة، رجع روايات رفاعة بن رافع، هتجد كل حديث فيه زيادات فكرة عن الثاني. يعني مثلا على سبيل المثال دعاء الاستفتاح حكمه ايه؟ قولا واحدا. ها ليه انت قلت سنة؟ قول ليه هو قال وجوب، قول ليه إلا بعد أن سئل عنهم، وشأن الواجب أن يبين قبل السؤال، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولا شك أن المصلي محتاج يعرف كيف يصلي، ومما يأتي به في الصلاة دعاء الاستفتاح، فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قبل أن يسأل، فلما بينه بعد السؤال دل على أنه كان يفعله قبل أن يبينه، والفعل يدل على الاستحباب دون الوجوب. طيب، أما الذين قالوا بالوجوب ليه؟ رواية من؟ هنشوف رواية أبو هريرة، الرجل أساء الصلاة لأنه ما كان يطمئن فيها. في رواية أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا أحسن غير ما فعل تعلم. قال سلم إذا قمت إلى الصلاة فلذلك فاستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. مش دعاء الافتتاح؟ مش دعاء الافتتاح؟ لكن لما نشوف حديث رفاعة بن رافع قال فإنه لا تتم صلاة عبد حتى يستقبل القبلة فيكبر ويثني على الله عز وجل بما هو أهله ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. لاحظ الزيادة اللي دخلت هنا إيه؟ ثم يثني على الله عز وجل بما هو أهله، قال يبقى ده دعاء الاستفتاح. وهنا لا تتم، الأصل في نفي التمام التمام الواجب وليس التمام المستحب، يبقى دعاء الاستفتاح واجب. جت منين؟ إما أن نقول زيادة أو نقول بجمع روايات الحديث، لأن الراوي قد ينشط لأداء الحديث بكامله كما سمعه، وقد يذكر الجزء المتعلق بالواقعة فقط. ومن هنا تجد البخاري عليه رحمه الله مثلا يذكر الحديث في عدة مواضع، موضع يأتي بالحديث بطوله وموضع آخر يأتي بالحديث مختصرا ونحو ذلك. ليه؟ لأن الولد قال يجوز اختصار الحديث أو رواية الحديث بالاختصار بشرط عدم الإخلال بالمعنى، فقد يكون الراوي اختصر على قدر أو دل حفظه، ولا لا؟ ممكن يكون الراوي، ولسيما ان الصحابه كانوا يتحرون الدقه التامه في نقل ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو شكت كلمه ما يقولهاش. انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا، يبقى عندي الحديث الكثير ولكن لا ينقله خشيه الخطا. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليلج النار الحديث. فهنا لابد من جمع الروايات ومعرفه ايضا الايه الزيادات. يعني لو جينا مثلا حديث الاشاره في التشهد، اكثر الروايات يعني اكثر من 16 راوي اللي هم الطبقه الزائده ابن قدامه رووا الحديث بدون لفظ يحركه. زائدة ابن قدامة ومعي اثنين لا أذكرهما الآن رووه بلفظ يحرك. طيب هننظر في هذه الزيادة، هل زيادة الثقة تقبل مطلقا ولا لها قيود؟ هل هي زيادة مخالفة ولا ليست مخالفة؟ هل المقصود بهذه الزيادة البيان ولا استئناف حكم جديد؟ يبقى لابد نعرف الأول الزيادة وبعد ذلك ننظر في فقه الزيادة هل هي مخالفة ولا ليست مخالفة عشان نخرج بحكم. وهنا لما نعرف اللي قالوا بعدم التحريق قالوا ليه واللي قالوا بالتحريق قالوا ليه، كل الكلام ده بيجي منين؟ من هذا الباب. نعم. قال معرفة الرابع يقول: أصح وأنفع كتب أسباب النزول وأصحها كتاب الشيخ مقبل ابن هادي الوضعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، صحيح المسند من أسباب النزول. والله كتب أسباب ورود الحديث هي يعني كتاب السيوطي يعتبر أجمعها ولكنه ليس أصحها، ولا أعلم إلى الآن أحدا صنف الصحيح من أسباب ورود الحديث النبوي، إنما هو السيوطي اللي جمع أسباب ورود الحديث النبوي، والسيوطي حاطب ليه يجمع ما قابله. فأنت تأخذ الكتاب وتنقحه أو تنظر فيه احترازا مما فيه من أحاديث ضعيفة، لأنه طبعا فيه بعض الأحاديث يذكر أنها سبب لورود الحديث وليس كذلك، زي قصة مهاجر مقيس جعلوا هذا الحديث أو هذه القصة أن رجلا تعلق بامرأة يقال لها أم قيس فهاجر لأجل أن يتزوج بها، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصوبها أمرأة ينتحر فهجرته إلى ما جر إليه. هذا طبعا غير صحيح ولا يثبت كسبب نزول أو كسبب غروب، كسبب هو نزول برد لأن الأحاديث منزلة أيضا، ولكنها سبب ورود الحديث. فيعني لابد من التحري هل هو فعلا سبب ورود ولا ليس بسبب ورود. الأمر الرابع مما يلزم المجتهد ليصح له اجتهاده معرفة علم أصول الفقه. هذا العلم القاعدة العظمى للمجتهد للتوصل إلى الأحكام، وتقدم في ثنايا هذا الكتاب ما يدرك به ذلك، فهو بجميع تفاصيل أنواعه واجب التحصيل للمجتهد. فكذلك لما كنا نتكلم في أول درس في أهمية علم أصول الفقه قلت لكم إن تعلم أصول الفقه ينقسم إلى قسمين: واجب ومستحب، أو فرض عين وفرض كفاية. هو فرض عين على المجتهد، لا يجوز له أن ينظر في الأدلة أو يسعى لاستنباط الأحكام دون أن يكون متأهلا في هذا الفن، وإلا أتى بالعجائب. يعني كم من الناس يأخذ بظاهر اللفظ ولا يكون عنده هذه الآلة فيأتي كما قلت بالعجائب التي لا تمت إلى العلم ولا الفقه بصلة. قال: معرفة مواضع الإجماع، طبعا لئلا يفتي بخلاف ما أجمع عليه المسلمون فيحدث من الأقوال ما لم يسبق إليه، وهذا يكفي لرد قوله. نعم. لا ده في كثير، يعني أحببت أن تعدل الفتاوى التي خرجت أو يعني خالفت ما عن أقل أحدثت الفتاوى التي أحدثت على غير مثال سابق لوجدت في هذه الأيام الجم الغفير. يعني مثلا على سبيل المثال أنا يعني أعجب والله يعني هذا العجيب اللي بيتتابع عليه الناس. يعني واحد يقول قوله وسبحان الله العظيم يعني تسرق الناس يعني سريان النمص الهشيم. يعني خرجوا لنا بمعنى جديد للنمص انه ايه؟ طبعا المعنى المشهور المحفوظ اللي كل الناس اتكلمت عليه. هو إزالة الحاجب بالكلية ووضع خط خيط ولا خط ما عرفش بقوله خط أو خط الكحل ولا كذا. هو ده النمص. جي منين الكلام ده؟ والعجيب بقى تلاقي القاضي يقوله تيجي سعد صالح تقوله تيجي عبد الله كامل تقوله والفضحيات مليانة هذا القول بيه. خلاص أصبح هو الفتوى الرسمية دلوقتي إن النمص هو إزالة شعر الحاجب بالكلية وجعل خط إيه؟ مكان الحاجب وهو ده اللي يتفق مع المغيرات الخلقية. طب جي منين الكلام ده؟ ولذلك احنا دايما نقول سل هؤلاء من سلككم فيما تقولون. فنقول يعني لو احببت ان تعدد الاقوال الجديده هتلاقي كثير جدا ليس له اي يعني اثاره من علم ولا زي كما يقول دايما ابن حزم رحمه الله في مثل هذه المسائل لا اثرت عليه من قران او سنه او قول صاحب او قول معتبر من الفقهاء. نعم. معرفة مواضع الإجماع والمقصود به الإجماع الصحيح الذي تقدم شرحه في أدلة الأحكام وذلك لئلا يقضي بخلافه. وما يبقى بعد هذه الشروط فضلة أي أمر زائل وليس بلازم للمجتهد فله أن يضرب بنصيبه منها كما يشاء خاصة آراء المجتهدين من السلف في القرون الفاضلة لينظر أساليبهم في النظر والاستنباط ويعرف الخلاف وأدبه كما يحسن به أن يعرف رأي من سبقه من العلماء المجتهدين في المسائل التي يتعرض لها ويتحرى أقوالهم قبل المصير إلى وفاقها أو خلافها كما يحسن به أن يكون له نظر في الشعر والأدب لترويض اللسان بلغة العرب كما يحسن به أن يعرف مبادئ في الحساب تساعده في حساب المواريث ويمكن أن يعود فيها إلى من يحسنها فيما يتعلق بالحساب المحض. أما فنون العلم الخارجة عن العلوم الشرعية وما يلتصق بها كالطب والهندسة والزراعة والصناعة فلا صلة لها بالاجتهاد وإن عرض للمجتهد من الحوادث ما يحتاج إليها فيه فإنه يكفيه أن يرجع إلى أهلها يسألهم ويعتمد قولهم لكن إلى أهلها الذين هم أهلها. أن أكثر الفتاوى الجائرة ما خرجت إلا بسبب تلبيس المختصين. وأنا عندما راجعت بعض الفتاوى المتعلقة بعمل الجنوب يعني ما كان لهؤلاء الذين أباحوا التعامل مع البنوك الربوية أن يقولوا بهذا القول إلا بعد أن أدخل عليهم أن هذه البنوك تستثمر أموالها بطرق شرعية ونحو ذلك. والحقيقة أن هذا الكلام يعني من باب التدليس والغش. أنا عندما يجلس مثلا مع مدير البنك المركزي ما الذي ينتظر من مثل هذا الرجل إلا أن يعطيه معلومات لا تمت إلى الواقع الصحيح بالصلاة. فتأتي المشكلة من هنا ولا شك أن الحكم على شيء فرع عن تصوره. فإذا فسد التصور اختل الحكم إن لم أقل بطل الحكم. إذا القضية قضية عندما تلجأ أو تحتاج إلى مختص لابد أن تختار المختص الأمين. وهي في الحقيقة في هذه الأيام أكثر النوازل لا يمكن لعالم شرعي أن يفتي فيها إلا بعد أن يلم بجوانبها من خلال المختصين الأمناء سواء كان في جانب السياسة أو كان في جانب الاقتصاد أو كان في جانب الاجتماع أو غير ذلك من الأمور. يعني أكثر النوازل الحاصلة الآن تضرب إيه؟ علم الطب والهندسة الوراثية والاقتصاد. فتش كده في النوازل هتلاقيها كلها تتعلق بالثلاثة دول: طب، هندسة وراثية عشان ندخل مسألة الايه الاستنساخ والجينات واختيار وتحديد جنس الجنين تحديد جنس الجنين ونحو ذلك، هندسة وراثية. طب انا واحد ما بفهمش في المسألة دي وراجل تعليمه طول عمره مثلا ازهري او شرع، لابد ان هو يرجع لواحد مختص في هذا الباب لكي يوضح له الايه المسألة. يعني انا اذكر لكي اجيب على سؤال واحد في احكام الطب ان هو مسألة الاستنساخ. يعني تصور مثلا هذه المسألة أنا قرأت فيها 16 كتاب وأكثر من 20 مبحث. الأول كنت أقرأ لكي أتصور المسألة إزاي بيتم الاستنساخ، سواء كان استنساخ جنسي أو استنساخ غير جنسي. أنا دارس حتى الأحياء، ما درستش أحياء لأن أنا كنت بعد ثانوية رياضيات، أيام ما كانت الثانوية إما رياضة وإما علوم، حتى الأحياء أنا ضعيف فيه والباب كله مبني على إيه؟ فلا بد يعني استغرق مني جهد جبار إما بسؤال الأطباء أو المختصين أو بقراءة الأبحاث لكي أخرج بمسألة. إن أكثر من 6 أشهر أنا أبحث في هذه الجزئية. طيب لو ضفنا بقى مثلا جزئية تانية زي مسألة تحديد جنس الجنين، ازاي يتم فصل الحيوانات المنوية بعضها عن بعض واختيار الحيوان اللي هو يتناسب مع البويضة، يكون مسألة الاكس اكس والاكس واي والكلام اللي هي الحاجات المتعلقة بالاحياء دي معرفة منها. المهم لكي افهم مجرد اتصور المسألة بتتم ازاي مش كده، فهنا لابد من الرجوع الى المختصين في مثل هذه الاشياء. ونقول اكثر النوازل اللي حصلت اما في جانب الطب واما في جانب الهندسه الوراثيه واما في جانب الاقتصاد، وقد تدخل بعض الامور السياسيه او الاجتماعيه او غيرها. فلا يصلح ابدا الانسان يتجرأ ويبقي في هذه الامور لمجرد ان عنده الاله الشرعيه فقط. الاله الشرعيه تفتقر الى التصور الصحيح، والتصور الصحيح لا يكون الا من ايه؟ مشكاة المختصين الامناء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبقي من باب الاجتهاد مسألتان ذكرهما المصنف ونضيف إليهما مسألتين أخريين بعدما نفرغ من عرض كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: مسألتان، هل الاجتهاد يقبل التجزؤ؟ قال: المقصود بذلك القدرة على الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، أو في بعض الأبواب دون بعض. اختلف العلماء في جواز ذلك على قولين. يعني رجل يجتهد في العبادات وآخر يجتهد مثلا في العقوبات، هل هذا واقع أم لا؟ قال: اختلف العلماء في ذلك أو في جواز ذلك على قولين. الأول: يقبل التجزؤ، فيمكن أن يجتهد الإنسان بأحكام المناسك لإحاطته وعنايته بها دون سائر الأحكام. ومنذ عهد الصحابة كان هذا شائعا في المجتهدين. الثاني: لا يقبل يعني التجزؤ، لأن الاجتهاد ملكة تحصل للمجتهد بجمعه لآلات معينة، وهذه الآلات إذا اجتمعت تمكن بها من النظر في أي مسألة. سبق أن ذكرنا الشروط التي يجب أن تتوفر في الإنسان ليصح أو ليجوز أو ليسوغ له الاجتهاد. هذه الآلات أو الأدوات إذا توفرت عند إنسان بحيث أصبح قادرا على الاجتهاد، الأصل أن يجتهد في كل الأبواب، لأن الآلة معه والأدوات تساعده. فكما يجتهد في العبادات، لأن الاجتهاد ما هو إلا استعمال هذه الأدوات والنظر في النصوص الشرعية بها، أي بهذه الأدوات لاستنباط الأحكام. فكما يمكنه النظر في أدلة أحكام العبادات، يمكنه أيضا النظر في أدلة أحكام العقوبات والمعاملات ونحو ذلك. والظاهر أن هذا القول الأخير هو الصواب. قال: وأظهر القولين هو الثاني، أن الاجتهاد لا يقبل التجزئ، فإن من أمكنه الاجتهاد في المناسك لزمه فيها شروط أو شروط الاجتهاد، فإذا وجدت فيه أي شروط الاجتهاد كان له الاجتهاد في سواها. وليس المقصود بالمجتهد أن يكون قد اجتهد في كل قضية، إنما المجتهد من أمكنه أن يجتهد في كل قضية لتملكه لآلة الاجتهاد. يبقى المجتهد سواء اجتهد أو لم يجتهد فهو مجتهد. ليه؟ لأن الاجتهاد وصف موقوف على مؤهلات، على أدوات، على آلات. فإذا وجدت الآلات والمؤهلات فهو مجتهد سواء اجتهد أو لم يجتهد، سواء اجتهد في كل المسائل وكل الأبواب أو اجتهد في باب دون باب. يعني الصياد مثلا معه أدوات الصيد ومشهود له بالكفاءة في هذا الباب، هل لو مكث شهر اثنين ثلاثة سنة بدون الصياد يزول عنه وصف الصياد؟ لا يزول عنه، لأن الأدوات عنده والمؤهلات موجود. هكذا المجتهد ممكن ينشط للاجتهاد في باب ولا ينشط للاجتهاد في باب آخر، ولا يمنعه ذلك من كونه مجتهدا. كما نقول مثلا في باب الزكاة، من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون إيه؟ لا، بلوغ النصاب سبب لإيجاب الزكاة مش شرط، أن يكون ناميا. يقولون اشترط للمال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون ناميا، ومعنى أن يكون ناميا أن يقبل النمو أو يقبل النماء سواء نمي أم لا. يعني لو أن إنسانا يخشى على ماله ويحتفظ به في بيته أو في خزينة أو كذا أو كذا خشية الضياع، نقول له لا تخرج عليه زكاة لأنه غير نامي. نقول هذا المال يقبل النماء ولا لا يقبل؟ يقبل النماء. كونك أنت لا تنميه فهو في حكم النامي وإن لم تنميه. كذلك نقول هو مجتهد سواء اجتهد أو لم يجتهد. ليه؟ لأن الاجتهاد ليس موقوف على الفعل والتطبيق، إنما هو موقوف على تحصيل أدواته. فإذا حصل الأدوات فهو مجتهد. يعني واحد مثلا أخذ كلية الطب وأخذ دراسات عليا وماجستير وغيره وما اشتغلش بعد كده بالطب، هو طبيب ولا مش طبيب؟ هو طبيب. كونه ما اشتغلش يبقى دي مسألة تانية. ممكن عدم اشتغاله بالطب ينسيه بعض الأصول أو بعض العلوم، إنما هو خبير سواء اشتغل أو لم يشتغل. نعم. قال: هذا مع أن المجتهد قد يتوقف عن الجواب لعدم ظهور وجه الحكم له، لا لنقص في الآلة أو قصور في الشرط، وقد حصل من هذا شيء كثير لكثير من أئمة الأمة المقتدى بهم في الدين. وهذا هو الذي جعل البعض يقول بأن الاجتهاد يتجزأ، أنهم نظروا في أفعال بعض المجتهدين كالإمام مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، ووجدوهم توقفوا عن الفصل في بعض المسائل أو حتى عن القول فيه. طيب، إذا كان الاجتهاد لا يقبل التجزؤ، فما الذي منعهم من القول في المسألة؟ منعهم أن همتهم لم تنشط لبحث هذه المسألة أو لتنزيل الأدوات على الأدلة واستنباط الأحكام. وقد ينشط ولكن لا يوفق. إذا المسألة ليست موقوفة على مجرد العلم، أن هناك علم وهناك توفيق وهناك همم، فأمور بتتحكم في إيه؟ في الفعل، إنما لا تتحكم في الوصف. الوصف أنه مجتهد. قد يوفق في الاجتهاد وقد لا يوفق، قد ينشط وقد لا ينشط، قد يتسع الوقت أمامه وقد لا يتسع. فهنا لا يتكلف أو لا يقف ما ليس له به علم فيسر. الحقيقة أن الغزالي في المستصفى وفي غير كتبه من الأصول اختار أن الاجتهاد يتجزأ. قال: وإنما يشترط اجتماع هذه العلوم في المجتهد المطلق. العلوم هي اللي احنا ذكرناها كشروط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض. فمن عرف طريق النظر في القياس فله أن يفتي في مسألة قياسية، وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث. هذا طبعا كلام فيه نظر، لأن الأصل أنك بتقيس عليه، تقيس على أصل معلوم الحكم، وقد يكون الحكم في الأصل موقوف عليه على حديث. هذا الحديث إما إنه صحيح ثابت وإما إنه غير ثابت. طيب، لو إنه عنده علم بالقياس لابد أن يعرف الإيه؟ العلة في حكم الأصل حتى يعديها إلى الفرع. إذا يصعب جدا إن هو يكون لا يعلم، أو يصعب أن يكون على غير دراية بعلم الحديث ثم يقيس، لأن ممكن يقع الخلل في قياسه بسبب خلل العلم عنده في باب الحديث. نعم. إلا أن يقلد غيره في التصحيح والتضعيف، وده سبق إن إحنا اتكلمنا فيها، لكن قلنا مع تقليده إلا أنه لابد يكون جامع للعلوم، بحيث لو اختلف المتقدمون في تصحيح الحديث أو تضعيفه يبقى يستطيع أن يقارن بين أقوالهم ويرجح بعضها على بعض. قال: فمن ينظر في مسألة مشتركة يكفيه أن يكون فقيها النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات أو في مسألة النكاح بلا ولي، فلا استمداد لنظر هذه المسائل منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصا؟ ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه فما يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقس عليه ما في معناه. وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة، وقد سئل مالك رحمه الله عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. وكم توقف الشافعي رحمه الله بل الصحابة في المسائل أي توقفوا؟ فإذا لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي. هو الحقيقة هنا الغزالي رحمه الله أتي من باب خلطه بين المجتهد والمفتي. المجتهد كما قلنا أنه بيحصل الأدوات التي تؤهله للنظر في الأدلة واستنباط الأحكام منه، لكن المفتي ممكن يأخذ هذه القواعد من المجتهد ويطبقها على الجزئيات ويبتدي بمقتضى نظره. لكن الذي يتبين والله أعلم أن الاجتهاد ملكة تتحصل بأدوات، فإذا حصلها فهو مجتهد، ولا بد من اكتمال هذه الأدوات ليكون مجتهدا مطلقا، وهي لا تقبل التجزؤ على الراجح. وهذا ما رجحه الشيخ الخضري فقال: وأنت إذا تأملت ما قلنا في أول الشروط من ضرورة معرفة المجتهد للأصول، طبعا هذه الشروط كما قلنا لا يسمى العالم مجتهدا إلا بتحصيلها، وأنت إذا تأملت ما قلنا في أول الشروط من ضرورة معرفة المجتهد للأصول الكلية التي بني عليها التشريع تجد الغزالي قد تساهل كثيرا، فإن هذه الأصول لا تنال إلا بعد تتبع جزئيات التشريع حتى تؤخذ منها هذه الأصول. فإذا لا بد للمجتهد أن يطلع تمام الاطلاع على التشريعات التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتكون منها في نفسه تلك الأصول العامة. وهذا فيما نرى من أهم ما يجب لوصول الإنسان إلى درجة الاستنباط والفتوى. إذا اختل واحد منها يبقى لا يصلح أن يكون مجتهدا. وقال الشيخ خلاف: ومما ينبغي التنبه إليه أمور، ذكر 3 أمور. أحدها أن الاجتهاد لا يتجزأ، أي أنه لا يتصور أن يكون العالم مجتهدا في أحكام الطلاق وغير مجتهد في أحكام البيع، أو مجتهدا في أحكام العقوبات وغير مجتهد في أحكام العبادات، لأن الاجتهاد كما يؤخذ مما قدمناه أهلية وملكة يقتدر بها المجتهد على فهم النصوص واستثمار الأحكام الشرعية منها واستنباط الحكم فيما لا نص فيه ممن توفرت فيه شروط الاجتهاد وتكونت له هذه الملكة. لا يتصور أن يقتدر بها في موضوع دون آخر، أو أن يقتدر بها في موضوع دون آخر. نعم يتصور أن يكون المرء عالما متخصصا في المدنيات، أحوال المدنية يعني الزواج والطلاق وغيرها دون العقوبات أو العكس، ولكن لا يتصور أن يكون قادرا على الاجتهاد في هذا الموضوع من الأحكام دون هذا. يعني هو ممكن يحصل أدوات الاجتهاد وينصرف ذهنه إلى باب من أبواب العلم خلاص، وجهده لا يحتمل فوق هذا، فيتخصص في باب مثلا البيوع والمعاملات، وبالتالي لا يتكلم إلا في هذا الباب لأنه همته وقفت به عند هذا الحال. لكن ده لا يقدح في كونه مجتهدا، إنما هو يجد نفسه في باب دون باب آخر، وهذا الباب وذاك كل الأبواب تحتاج إلى نفس نفس الأدوات، وإلا لا يصلح أن يكون مجتهدا. نعم. نعم. يقول: وعليه يحمل أن أعلم الأمة بالفرائض من زيد بن ثابت. هو زيد بن ثابت كرس جهده لهذا الباب، ولا شك أن التخصص بيقوي الملك كل شغله في باب الفرائض أو المواريث، فهذا في الحقيقة يجعله أعلى تعبا من غيره ممن تفرق جهد. يبقى زيد بن ثابت في الفرائض على مرجع، علي رضي الله تعالى عنه في باب القضاء علم، مثلا أبي رضي الله تعالى عنه في باب القراءات علم لا ينافع. هذا كان من ايه؟ ان هم وفروا هممهم وجهدهم لباب من الابواب، وليس معنى ذلك ان هم لو بحثوا في باب اخر لا يتمكنون، لا يتمكنون من البحث في كل الابواب بما عندهم من الآلاف، ولكن هم وجدوا انفسهم في باب دون ايه؟ دون اخر. زي واحد مثلا يعني لو جاء يشوف الامام احمد عليه رحمه الله مجتهد ولا مش مجتهد؟ مجتهد، لكن هل همة الامام احمد في الفقه كانت همته في الحديث؟ حتى ان بعض الان يقول عليه ايه؟ محدث اكثر من فقيه، لكن هذا الكلام صحيح؟ هو فقيه، ولكن جهده في الحديث اظهر من جهده في الفقه، ويقولون على الشافعي فقيه اكثر منه محدث. وهل الشافعي مش محدث؟ ده من اجلاء المحدثين. يبقى هنا القضية قضية ايه؟ غلبة باب على باب. حتى هذا كان مشهور، يعني الامام احمد رحمه الله تعالى لما كان يجد مجلسين، واحد للشافعي وواحد لابن مهدي، كان ابن معين يحب ان يجلس ابن مهدي، لان ابن معين شغله وهمه كله في باب الحديث، واحمد يريد ان يتعلم من فقه الشافعي. فكان يقول ابن معين ان فاتك حديث بنزول بعلو أدركته بنزول، إذا ما سمعتش الحديث من ابن مهدي هتسمعه من واحد عن ابن مهدي، المهم هتسمعه اسمعه. وإن فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه أبدا. فالشرح محدد، ولكن ليس في اهتمامه بالحديث كعبد الرحمن ابن مهدي، وإن كان يفوق ابن مهدي في الحديث. واضح المسألة؟ يبقى بنقول مجتهد يبقى حصل الأدوات، ولكن همته ممكن تنصرف إلى باب دون باب آخر، فنقول يترجح قوله على قول آخر في هذا الباب اللي هو ركز فيه وكرس جهده في النظر في مسائله، إنما ده لا يمنع أن غير يكون مجتهد، وإذا نظر في الباب ده ممكن يخلفه ويأتي بأحكام أصح مما ذهب هو إيه إليه. المسألة الثانية، قال الاجتهاد لا ينقض بمثله، والمعنى أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم في قضية باجتهاده ثم بدا له الرجوع عن ذلك الاجتهاد فلا ينفقض حكم الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني، إنما يمضي على ما وقع، ويكون الاجتهاد الثاني هو المعتمد فيما سيقع. يعني لو أن إنسانا مثلا اجتهد في تحري القبلة ولا يعرف جهة القبلة، ماشي في الصحراء ودخل عليه وقت الظهر، يعمل ايه؟ يتحرى ويصلي على ما أداه إليه تحريه. طيب جه العصر يعمل ايه؟ يتحرى ثاني. فإن أداه هذا الاجتهاد إلى جهة عكس الجهة الأولى تماما لا يقضي الصلاة الماضية، لأنه وبنى على ما كلف بفعله، هو مكلف أنه إيه؟ أن يجتهد في معرفة اتجاه القبلة، واجتهاده أداه إلى هذه الجهة، خلاص هذه الصلاة أقيمت على صفة معينة يغلب على الظن أنها صحيحة، يبقى برئت المسألة، ثم يجتهد للتي بعده وهكذا. لو انه صلى الخمس صلوات بخمس اتجاهات فكل اجتهاد لا ينقض الاجتهاد الايه؟ السابق. نعم. وكذلك لو اجتهد قاض في مسألة وكان يفتي بها او يعني يحكم في هذه المسألة بحكم سنة واثنين وثلاثة، ثم تبين له خلاف ما كان يقول، طالما ان المسألة اجتهادية، واحنا بنقول الاجتهاد دائما يكون بعيد عن الايه؟ بعيد عن النصوص، بعيد عن النصوص، يبقى الاجتهاد الثاني ليس اولى بالقبول من الاجتهاد الاول، لأنه كما تبين له خطأ في الاجتهاد الأول ممكن بعد ذلك تبين له خطأ في الاجتهاد الايه الثاني، ما دامت المسألة اجتهادية وهو مأجور على كل حال. قال إنما يمضي على ما وقع، ويكون الاجتهاد الثاني هو المعتمد فيما سيقع، لأن كل من الاجتهادين وقع بالظن الراجح في نظر المجتهد وكان هو المتعين في وقته، يتعين عليه أنه هو يتحرى القبلة في الوقت ووصل لنتيجة خلاص، بعد كده تعين عليه الاجتهاد مرة ثانية، يبقى كل على ما كان. نعم. قال ومن هذا ما حدث به الحكم ابن مسعود الثقفي، قال شهدت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل قضيت في هذا عام أول بغير هذا، نفس المسألة عرض عليك إخوة لأم مع إخوة لأب مع إخوة أشقاء، أو هنقول مفيش أشقاء بقى طبعا، لأن لو في أشقاء هي إيه هيحجبوا مين؟ هيحجبوا لأب، ده المشهور. فكان عمر رضي الله عنه بيفتي الأول فيه بحجب الإيه الإخوة لأب، ثم أفتى بعد ذلك بإشراكهم مع الإخوة لأم فين؟ في الثلث. فقال رجل أنت قبل هذا كنت تفتي بخلاف ذلك، قال كيف قضيت؟ قال جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا، مش هيرجع تاني يأمر هؤلاء الناس اللي أفتاهم بكذا ووزع المواريث على هذا الاجتهاد بأنهم يردهم ما أخذوه لأنهم ما كانوا يستحقونه، لأن المسألة اجتهادية، هذه ليس فيها نص وتلك ليس فيها نص، إنما المعتبر مسألة القرابة، فليس فيها نص يرجح قول على قول إلا مجرد النظر والاجتهاد فقط. قال وكما لا ينقض الحكم النافذ بالاجتهاد السابق باجتهاد متأخر لنفس المجتهد، لأن ممكن الاختلاف يقع من واحد فقط في وقت يقول بقول وفي وقت ثاني يقول بقول مناقض، فكذلك لا ينقض ذلك باجتهاد متأخر لمجتهد آخر، وإنما يمضي اجتهاد المجتهد الأول على ما مضى عليه ويلتزم اجتهاد المجتهد الثاني فيما يراد إمضاؤه. وعندنا وقائع كثيرة جدا، أبو بكر رضي الله تعالى عنه مدة خلافته كان يقضي فيها بأشياء أو بأقضيات، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقضى فيها بخلاف ما قضى به الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يأمر الذين قضى لهم الصديق بأنهم يرجعوا فيما قضي لهم به أو قضي عليهم به. فالحاصل هنا أن ما دامت المسألة ظنية في الاجتهاد الأول والاجتهاد الثاني يبقى كل يعمل به في وقته. طيب كل يعمل باجتهاده، لأن ده مجتهد وليس من حقه أن يقلد الآخر، وهذا مجتهد وليس من حقه أن يقلد الأول، فكل يعمل به ما أداه إليه اجتهاده، ومن هنا يأتي الخلاف. يعني عمر رضي الله عنه في هذه كان يجعل الثلث كله للإخوة الأم فقط، الثلث هنتكلم في الثلث الآن، يعني يجعل الثلث خاصا بالإخوة الأم فقط. نعم. فهنا طالما فيه اجتهاد وهذا له رؤيته والآخر له رؤيته، وإحنا ذكرنا قبل كده في سبب الاختلاف الإيه النظر والفهم، لهذا يفهم الدليل بفهم معين والآخر يفهمه فهم إيه آخر، فلا يلزم هذا أن يأخذ بقول ذاك ولا يلزم ذاك أن يأخذ بقول إيه؟ هذا. ويبقى هنا المسألة خلافية وهو خلاف سائر، لأنه لا يصادم نصا صريحا في الدلالة ولا إيه؟ ولا إجماع. يبقى هنا نقول إنه خلاف سائر. نعم. بقيت مسألتان وهما جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد والوحي ينزل عليه أم لا؟ الأمر الثاني جواز الاجتهاد للصحابة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. أما المسألة الأولى وهي جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فاختلف فيها الأصوليون، فقالت الحنفية إنه عليه الصلاة والسلام مأمور إذا عرضت له حادثة أن ينتظر الوحي إلى أن يخاف فوت الحادثة، ثم بالاجتهاد إذا لم يوحى إليه، والاجتهاد بالنسبة إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخص القياس، ثم إذا أقر على اجتهاده كان ذلك دليلا قاطعا على صحته، لأنه لا يقر على خطأ كما يأتي، وبذلك لا تجوز مخالفته كما جازت مخالفة سائر المجتهدين. وقد عد الحنفية هذا الاجتهاد نوعا من الوحي وسموه الوحي الباطن. وقال أكثر الأصوليين إنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالاجتهاد مطلقا من غير تقييد بانتظار وحي. يقول الحنفية اختلفوا مع الجمهور بإيه؟ إنهم قالوا لا يجتهد إلا إذا خاف فوات الحادثة ويأس من نزول الوحي عليه بشأنها، فجعلوه لا يجتهد إلا في حالات الضرورة القصوى فقط. أكثر الأصوليين على أنه يجتهد من غير انتظار وحي، فإذا صح اجتهاده جاء الوحي بتأييده وإلا جاء الوحي بتصحيحه. وقال الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين ليس له عليه الصلاة والسلام الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وقال بعضهم له الاجتهاد في الحروب فقط. يبقى فيه قول بجواز الاجتهاد مطلقا وده أكثر الأصوليين، قول بأنه لا يجتهد إلا في حالات الضرورة، قول بأنه لا يجتهد بالكلية، وقول بالتفصيل يجتهد في الحروب دون غيرها. لا شك للفصل في هذا الخلاف لا بد من الرجوع إلى واقع النبي صلى الله عليه وسلم العملي، هل اجتهد أم لم يجتهد. فإذا اجتهد أنا أقول الاجتهاد واقع والوقوع دليل الجواز. نعم. فالظاهر والله أعلم أن الاجتهاد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية وفي الحروب جميعا. قال الله تعالى في شأن الحروب عفى الله عنك لما أذنت لهم، قال ذلك عتابا له على إذنه لجماعة من المنافقين أن يتخلفوا عن غزوة تبوك، وهذا الإذن بالضرورة لم يكن عن نص وإلا لم يكن محلا للعتاب بل كان عن اجتهاد. وقال تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، قال ذلك عتابا له تسلم على رضاه برأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قبول الفداء من أسرى بدر. نعم، هذا في أمور الحروب. أما في الأحكام الشرعية فيكفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللنا. يعني لو إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد قبل خروجه من مكة لاختار التمتع بدل القران، وبالتالي ما أخذ الهدي معه. إذن هو كان هنا في محل اجتهاد، وسوق الهدي من أعمال الحج، وقد فعله اجتهادا لا بنص، وإلا لو فعله بنص ما كان له أن يتحسر على أو يندم، بلاش يتحسر، ما كان له أن يندم على فعله ولا لا. يعني لو أن الله عز وجل له يا محمد سق الهدي بين يديك أو اختر من مناسك الحج القران، كان هيرجع يقول يا ريتني ما عملت كده، هذا مستحيل. يبقى إذن سوقه للهدي كان عن إيه؟ عن اجتهاد. فلما تبين له بعد ذلك أن التمتع أرفق بالأمة وأولى المناسك، تمنى لو كان أتى بهذا الأرجح والأفضل. نعم. نقول سوق الهدي من أعمال الحج، وقد فعله المسلم اجتهادا لا بنص، وإلا لم يكن هناك معنى للندم على فعله. وورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: جاء رجلان من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، يعني مضى عليه إيه؟ زمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. أو قال: وإنما أقضي برأيي فيما لم ينزل علي فيه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة على عنقه. يبقى فيها إعمال للاجتهاد ولا لا؟ اجتهاد، لأنه المجتهد بيعمل ايه؟ هو بينظر في النصوص، وهذه المسألة نصوص، واحد بيتكلم والثاني بيتكلم، فبيبدأ يعرض أقوال هذا على الشرع وأقوال هذا على الشرع ليعرف أيهما أحق به هذا النصيب من ذاك، فهو نوع من الاجتهاد. ولكن هذا الحديث إنما هو في نوع من الاجتهاد، هو تحقيق المناط أي العلة، وهذا لا نزاع لأحد في أنه يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وللقاضي بل ولكل مسلم. وبالتأمل في كل هذه الأدلة نرى أنها لا تفيد أكثر من جواز الاجتهاد ولا تفيد الوجوب، إلا إذا قيل متى انتفى الامتناع ثبت الوجوب، إذ لا قائل بالجواز. طبعا ده أدلة الجمهور. أما المانعون فاستدلوا بقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطبعا الجواب أن هذا النص إن سلم عمومه فالقول عن الاجتهاد ليس عن الهوى بل عن الأمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاجتهاد فيما ليس فيه نص، إذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاجتهاد. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من اتباع الهوى بخلاف غيره من المجتهدين. نعم. ودفع بأن هذا التأويل خلاف الظاهر، لأن ظاهر الآية أن ما ينطق به نفس ما يوحى إليه، والجواب يجب المصير إليه للدليل الذي قام على وقوع الاجتهاد منه، ولا يحتاج الحنفية إلى هذا التأويل لأنهم يعدون الاجتهاد نوعا من الوحي، وإن كان في هذا نظر، لأنه إن كان وحيا حين صدوره فكيف يتصور فيه الخطأ؟ استحال. وإلا قلنا إيه؟ بالنسخ. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسألة وكان الاجتهاد عن وحي، ثم جاء خبر آخر بضد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى ده نسخ وليس بإيه؟ وليس تصويبا لخطأ. قالوا: لو جاز له الاجتهاد جازت مخالفته، كما تجوز مخالفة غيره ولكن طبعا هذا نقول شتان بين اجتهاد المعصوم صلى الله عليه وسلم واجتهاد غيره. ومن يدري ان هذا الاجتهاد فيه خطأ الا بعد نزول الوحي، يبقى بعد نزول الوحي فالقول قول الايه؟ قول الوحي وليس اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما واننا بحاجة الى اثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وان الله عز وجل لا ينازع في الامر والنهي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت له هذه السلطة المطلقة، انما هي لمن؟ لله عز وجل. فمن هنا يجتهد ويأتي القرآن ببيان خطأه في هذا الاجتهاد بإثبات بشريته، فهي حكمة مطلوبة لئلا يؤله النبي صلى الله عليه وسلم كما أله غيره من قبل كالمسيح وغيره. طبعا يعني بقية الشبهات التي أوردوها يعني مردود عليها ولا تصلح للمعارضة أو معارضة القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يجتهد، فإن أقر على اجتهاده صار وحيا واجب الاتباع، وإن صوب اجتهاده فالعمل بالوحي الذي صوب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أو رد عليه. مسألة ثانية هي مسألة جواز اجتهاد الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل اجتهد الصحابة أو يجوز لبعض الصحابة أن يجتهدوا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة متصورة في أحد أمرين، إما أن يكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مجلسه عرضت مسألة على النبي صلى الله عليه وسلم فسكت فقال بعض الصحابة فيها بخوف، صحح النبي صلى الله عليه وسلم او خطأ. لو حصل هذا يبقى ده اجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضورا مباشرا، او ان هو يسمع نص من النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في فهمه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفارق؟ ان واحد يجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس امامه في مسألة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد ثاني عنده نص سمع من النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في فهم هذا النص، كما حدث في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة فهموا من هذا الحديث التحريض على دخول محل بني قريظة قبل غروب الشمس، يعني في وقت العصر، في وقت العصر، فده فيه نوع من التحفيز على المبادرة الوصول إلى بقعتهم وأرضهم. والبعض الآخر فهم أنه لا يصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو وصل ثاني يوم. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل انقسموا طريقين، فريق صلى في الوقت وفريق أخر لحد ما وصل فصلىها بعد خروج وقته. ولما عرضوا القضية على النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأولئك، وده إن دل على شيء فإنما يدل عليه فتح مجال الاجتهاد في فهم النصوص، وإنه لا مانع أن يختلف الناس في الفهم ولا يخدش ذلك في منزلتهم ولا يعكر أبدا على علو فهمه، لأن الأفهام تتفاوت والحديث يحتمل هذا ويحتمل ذلك. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هؤلاء ويخطئ هؤلاء، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم كأن الاثنين هو صحيح فيه قول واجتهاد أصح من اجتهاد آخر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت عنهم سكت من باب إيه؟ فتح المجال أمام الإنسان أن يعمل فهمه طالما أنه هو صحيح منضبط بقواعد الشرع. ومع هذا اختلف العلماء في هذه المسألة، طبعا اللي قالوا لا استدلوا بقول عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واللي قالوا اي استدلوا بالوقوع، وهذا هو المختار ان يجتهد الصحابة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوقوعه، والوقوع دليل الجواز. هذا ما حصل في غزوة حنين. طبعا في أمثلة كثيرة ولكن أنا أكتفي بهذا المثال. وفيه أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه قتل قتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من قتل قتيلا فله سلب، يعني ما معه من مال ونحو ذلك. نعم. فبمقتضى هذا الحديث إيه؟ استحق أبو قتادة هذا السلب. نعم. فقال رجل من القوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني. يعني إيه؟ رضي أبا قتادة بحيث إن هو يتنازل لي عن هذا السلب. صحيح وصاحب الحق فيه، لكن أنا أخذته ونفسي تشوفت إليه، فأنت رضيه يا رسول الله بكلمة أو بعطاء أو غيره، لكن لا تأخذ مني هذا السلام. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه، فسكت. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا ها الله إذن، لأنه قال: لا والله الذي لا إله إلا هو، لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. إذا إيه؟ كأنه قال له مستحيل، رجل قاتل وتعب، فمن حقه أنه يأخذ هذا الإيه؟ السلب. اجتهد ولا ما اجتهدش؟ اجتهد في حدود النص الشرعي. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. الحديث متفق عليه. فهذا اجتهاد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوبه، فيدل ذلك على جواز هذا الاجتهاد. نعم. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في بني قريظة، وإذا حصل من غيره الاجتهاد فعلمه صلى الله عليه وسلم وأقره صار من السنة فلا يجوز خلافه. إذا وقع اجتهاد من صحابي ما وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على حد فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما صلى بأصحابه وجنب إن صح الحديث، قد صح جماعة من أهل العلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد من عمرو بن العاص ولا لا؟ هذا اجتهاد صحيح، كان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في إيه؟ كانوا في غزو، إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، يبقى ده إقرار فلا يجوز لأحد إنه إيه؟ إنه يخل. فالحاصل إنه لا مانع من اجتهاد بعض الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من التقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل، إنما هو فتح مجال للاجتهاد لتتسع المدارك لمعرفة الأحكام فيما بعد. وكونه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك وقد حصل به الفعل، لكنها طبعا نسأل الآن تفيدنا في إيه؟ تفيدنا في إن لا يقول قائل إن الصديق مثلا اجتهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد من الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، إذن لا نأخذ بهذا الإيه؟ الاجتهاد، لا نأخذ باجتهاد الصحابة الذين اجتهدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادهم، فهو بحكم السنة المرفوعة على الأقل إيه؟ السنة التقريرية. طبعا هذا ما يتعلق بباب أو بجزئية الاجتهاد، لننتقل بعدها إلى آخر مباحث هذا الكتاب وهو التقليد. قال تعريفه: هو اتباع الإنسان غيره ممن يعتقد فيه الدين والصلاح والعلم في قول أو فعل معتقدا للحقيقة فيه من غير علم بدليل ذلك الغير على قوله أو فعله، وكأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. هذا التعريف يخرج متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله وفعله دليل لذاته، وإنما يندرج تحته متابعة من سواه ممن يفتقر قوله أو فعله إلى الدليل، فيتابعه المقلد من غير علم بالحجة التي استند إليها في ذلك القول أو الفعل. طبعا بمجرد ما نسمع كلمة التقليد ينصرف الذهن إلى الذنب، يعني ارتبط الذنب بكلمة التقليد، فهل هذا على إطلاقه أم أن فيه بعض التفصيل؟ قبل أن أخوض في هذه المسألة وبيان حكم التقليد، أشير إلى مسألة في غاية الخطورة، وهي مأثورة عن جماعة التكفير أصحاب شكر، في رسالة الحجيات عندهم، حجيات زعموا أن الإجماع من أنواع التقليد المذموم، وبالتالي دعوا إلى نبذه، ولم يتوقفوا عند القول بخطأ من يراه دليلا شرعيا، وإنما تجاوزوا ذلك وزعموا كفر من يعتقد حجيته. يعني بلغ بهم الضلال إلى أن قالوا بأن اللي بيحتج بالإجماع ده كافر، قد اتخذ من دون الله عز وجل أربابا. قالوا لأنه بمثل هذا الاعتقاد يكون قد اتخذ جمهور الناس آلهة وأربابا من دون الله سبحانه وتعالى. لفظ قولهم في الحجيات الإجماع ليس حجة، وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لنا،